بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس الثاني في دخول المدينة بعد أيام قباء. ذكرنا فيما مضى أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من قباء وصلى الجمعة في بني سالم بن عوف في الطريق في وادي رنونة على وزن عاشوراء كما ذكر ابن إسحاق وغيره. وهذا بداية موفقة، سبحان الله، توفيق الله له. بداية، يمكن هذه أول جمعة ظاهرة يصليها هو عليه الصلاة والسلام. ربما سبقه الأنصار، أسعد بن زرارة أو غيره، في قبل هجرته. أما هو عليه الصلاة والسلام فهذه أول جمعة يصليها منذ بعثته، لأنه كان في مكة مستضعفا لا يستطيع إظهار الدين. ثم تقدم أن كل ما مر بدور من دور الأنصار رضي الله عنهم رحبوا به وطلبوا منه النزول، حتى بركت ناقته في مبركها عند مسجده الآن في بني مالك بن النجار. اليوم نكمل، وفيه أيضا كتاب مهم في المغازي وفي السيرة، أكثر الإخوة لا يعلم عنه، وهو كتاب للإمام صاحب المصنف الإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، صاحب مصنف بن أبي شيبة، لكتاب اسمه المغازي، وكتاب ممتاز أيضا يجمع. سأذكر بعض الفوائد من هذا الكتاب، وبعدين يدخل مع الكتب الأخرى، مع كتاب موسى بن عقبة وكتاب ابن إسحاق وكتاب ابن سعد وكتاب ابن كثير والطبري وكتاب سبل الهدى والرشاد وغيرها من الكتب التي نحاول نجمع فيها أطراف السيرة النبوية الطاهرة. يقول ابن أبي شيبة رحمه الله فيما مضى، يعني نجمع بس بعض الفوائد اللي فاتت علينا. يقول: حدثنا أبو أسامة، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه وفاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء قالت، هذا من أصح الأسانيد، قالت: صنعت سفرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة. قالت: فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به، فقلت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي. قال: فشقيه باثنين، فاربطي بواحد السقاء وبالآخر السفرة. قالت: فلذلك سميت ذات النطاقين. إذن هذا بمشورة من الصديق أيضا رضي الله تعالى عنه. وذكر قصة سراقة، ونحن ذكرناها، فيها فوائد، يعني عند ابن أبي شيبة زوائد يسيرة لكن ممكن الرجوع إليها. سبحان الله، كل ما تجمع السيرة تأتي لك يعني فوائد، كل كتاب ما يغني عن الثاني، تجد عند هذا الزوائد ليست عندها. مثلا قال سراقة: وإني لفي جلد من الأرض، فوقعت على حجر فانقلب، فقلت: ادع الذي فعل بفرس هذا ما أرى أن يخلصه، وعهده ألا يعصي. قال: فخلص الفرس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أواهبه أنت لي؟ قلت: نعم. قال: فها هنا. ثم قال: عمي عنا الناس. قال: وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق الساحل مما يلي البحر، اللي هو كما قلنا من جهة ثول الآن وشمال جدة، ثم دخل في الجبال. قال: فكنت أول النهار لهم طالبا وآخر النهار لهم مسلحة. كذلك من الفوائد المهمة جدا، قال: وقال، يقول سراقة: وقال لي: إذا استقررنا بالمدينة فإن رأيت أن تأتينا فأتنا. قال: فلما قدم المدينة وظهر على أهل بدر وعلى أحد وأسلم الناس ومن حولهم، قال سراقة: وبلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى بني مدلج، يعني جماعة سراقة، يعني هذا أيضا بعد إسلام خالد، يعني بعد الحديبية. قال: فأتيته فقلت له: أنشدك النعمة. فقال القوم: مه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تريد؟ فقلت: بلغني أنك تريد أن تبعث خالد بن الوليد إلى قومي، وأنا أحب أن توادعهم، فإن أسلم قومهم من قريش، لأن قريش من كنانة ومدلج من كنانة، أسلموا معهم، وإن لم يسلموا لم تخش صدور أو لم نخش صدور قومهم عليهم. يعني نحن نخاف منك ونخاف من قريش، هذا مراد، يعني لو أسلمنا الآن ربما تعود علينا قريش. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد خالد فقال له: اذهب معه فاصنع ما أراد. قال: فذهب معه خالد إلى بني مدلج، فأخذ عليهم ألا يعينوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إن أسلمت قريش أسلموا معه، وبذلك سلم بن مدلج. قال: فأنزل الله: ودوا لو تكفرون كما كفروا، إلى قوله: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم، هذا بعد الحديبية، يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم، هذا سراقة، حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. سبحان الله، الآن اتضحت. قال الحسن البصري، لأن السند بن أبي شيبة، قال: حدثنا أسود بن عامر اللي يسمونه شاذان، شيخه وشيخ الإمام أحمد، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن البصري عن سراقة بن مالك مباشرة المدلجي. قال الحسن: فالذين حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم هم بنو مدلج، فمن وصل إلى بني مدلج من غيرهم كان في مثل عهدهم، يعني حتى القبائل التي تأتي قريبا منهم. كذلك من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصديق: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وأيضا قال أن قال: حدثني وكيع عن نافع عن ابن عمر عن أبي بكر، أو عن نافع بن عمر عن رجل عن أبي بكر أنهما قال: لما انتهينا إلى الغار إذا جحر، قال: فألقمه أبو بكر رجله رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، إن كانت لدغة أو لسعة كانت بي دونك رضي الله عنه. وعن ابن عباس في قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: هم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هم خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال: حدثنا وكيع عن موسى بن علي بن رباح، هذا الوحيد في الرجال اللي بضم العين، موسى بن علي، وهو من أهل شمال أفريقيا، عن أبيه قال: سمعت مسلمة بن مخلد الأنصاري يقول: ولدت حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقبض وأنا ابن 10 سنين. مسلمة بن مخلد هذا كان له أثر كبير في فتوحات شمال أفريقيا، وذكرناه في أخبار الخلافة الراشدة، مسلمة بن مخلد، وهذا ممن اعتزل في قرية خربتة، وذكرنا أخبار له هناك. وقال أنس، هذا يقول ابن أبي شيبة: حدثنا ابن عيينة عن الزهري أنه سمع أنس يقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 سنين، وقبض وأنا ابن 20 سنة، وكن أمهاتي يحثثنني على خدمته عليه الصلاة والسلام. وقال: حدثنا يزيد بن هارون عن حماد عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة هو وأبو بكر وعروة وعامر بن فهيرة، قال: استقبلتهم هدية طلحة إلى أبي بكر في الطريق فيها ثياب بيض، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فيها المدينة. وتقدم أن آل الزبير ومنهم عروة هذا الراوي أيضا يقولون أن الزبير كان مع طلحة وأنه ممن أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك. كذلك من الأخبار التي في أحد أيضا بسنده إلى هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء جدته بنت أبي بكر أم عروة يعني جدة هشام، أنها هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وهي حبلى بعبد الله بن الزبير، فوضعته بقباء، هذا أول مولود. إذن كلام اليهود أنهم لا يولد لهم وكذا، هذا يكون في غير عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير قالت: وضعته بقباء، قال: فلم ترضعه حتى أتت به النبي صلى الله عليه وسلم. أو يكون الزبير مكث في قباء الأيام التي مكث النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب، يعني مثل أبي بكر مكث في الحارث بن خزرج في السنح في العالية قريب من قباء، فقد يكون الزبير مكث في قباء، بقي في قباء أشهرا حتى بني المسجد واستقر النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أسماء: فلم ترضعه حتى أتت به النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه فوضعه في حجره، فطلبوا تمرة ليحنكوه حتى وجدوها فحنكوه، فكان أول شيء دخل بطن عبد الله بن الزبير ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماه عبد الله، وهذا الحديث في البخاري. هذا من أيضا الأخبار اللي في قباء أنها ولدت فيها أسماء بنت أبي بكر. وقال عبد الله بن مسعود: أول من هاجر من هذه الأمة غلامان من قريش، قد يكون المراد مصعب وابن أم مكتوم، لأنهم أتوا المدينة قبل. يقول البراء يقول البراء أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعل يقرئان الناس القرآن كل ما كثوا سنة، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر في 20 راكبا، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء قط فرحهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضي الله عنهم. وعن سعيد بن المسيب قال قتادة قلت له ما فرق ما بين المهاجرين الأولين والآخرين، لأن الله يقول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فما الفرق بين المهاجر الأولين المهاجرين الأولين والآخرين؟ فقال سعيد بن المسيب فرق ما بينهما القبلتان، فمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين يعني إلى بيت المقدس ثم إلى الكعبة، يعني السبعة اللي هاجر خلال 17 شهر من هجرته، لأن القبلة حولت في شعبان في السنة الثانية. فمن هاجر في خلال هذه السنة من ربيع إلى ربيع إلى شعبان فهو من المهاجرين الأولين، هذا على كلام سعيد بن المسيب. فمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين فهو من المهاجرين الأولين. وأيضا ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما كان رديفا، أن أبا بكر كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وكان أبو بكر يختلف إلى الشام فكان يعرف، يعني تعرفه العرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف، فيقولون يا أبا بكر العرب من هذا الغلام بين يديك؟ فيقول هاد يهديني السبيل. فلما دنوا من الحرة من المدينة نزل الحرة وبعث إلى الأنصار فجاءوا واستقبلوه، وهذا كله تقدم. كذلك من الأخبار ما ذكره موسى بن عقبة الآن قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب يوم الجمعة فمر على بني سالم فصلى فيهم الجمعة، هذا يقول موسى بن عقبة، وكانت أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بل منذ البعثة، هذه أول جمعة، الجمعة اللي في بني سالم. وذكرنا الخطبة التي خطبها، ذكرها ابن إسحاق وذكرها ابن كثير، ابن كثير نقل عن ابن إسحاق وقرأناها في الدرس الماضي الخطبة التي خطبها. قال وكانت أول جمعة حين قدم واستقبل بيت المقدس، استقبل الشمال بيت المقدس، وتقدم أن الكعبة وبيت المقدس على خط واحد، يعني هو شمال جنوب كذا خط مباشر. قال فلما أبصرته اليهود صلى إلى قبلتهم تذاكروا بينهم أنه النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني سالم، يعني هذه من علاماته، فقالوا يا رسول الله تقوله بنو سالم فينا العدد وفينا العدة وفينا المنعة أمكث عندنا، فقال دعوها فإنها مأمورة. قال وقال مجمع بن يزيد هذا من أهل قباء مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا يعني في قباء 22 ليلة، وهذه من رواية ابن شهاب وتقدمت وهي في الصحيح. وأما موسى نفسه بن عقبة وابن إسحاق وأكثر أهل السير يقولون لا مكث عندهم 4 ليالي، والله أعلم، والأمر لا يختلف، يعني أهم شيء أنه خرج يوم جمعة سواء الجمعة الأولى أو الثانية أو الثالثة. قال وكانت الأنصار قد اجتمعت لما سمعوا أنس يريد الخروج من قباء فتلقوه قبل أن يركب من بني عمرو بن عوف. الأنصار سبحان الله أهل يمن فيهم حبابة وفيهم لبابة وفيهم حسن ترحيب وفيهم يعني سبحان الله ينسونك أهلك، ينسونك أهلك، ما فيهم مثل قبائل اللي فيها جفاء وفيها لا، هم سبحان الله شوف سمعوا أنه بيتحرك من بني عمرو بن عوف، فجاءت قبائل الأنصار قال ومشوا حول ناقته في موكب مهيب ولا يزال أحدهم ينازع صاحبه زمام الناقة، يعني يختصمون في الزمام شحا على كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له. وصدق الله لما وصفهم ومن أصدق من الله قيلا، فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. في الحروب كما قال سعد بن معاذ إنا والله لصدق في اللقاء وصبر على الحرب، والعرب تشهد لهم بذلك. وفي السخاء أعلى درجات السخاء يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فما ظنكم؟ ولذلك حبهم والله إيمان. قال وكلما مر بدار من دور الأنصار دعوه إلى المنزل، وهذا معناه أنهم أيضا سيكونون هم المستهدفين في الحرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن مراد من قريش ومن العرب، ف فهذا ليس معناه فقط دعوه المنزل، لا، دعوه المنزل وكما قالوا العدد والعدة والمنعة، هذا رجل مطلوب سبحان الله. قال: فلما انتهت به الناقة إلى باب بني أيوب أو أبي أيوب بركت على الباب، فنزل فدخل بيت أبي أيوب، فنزل عليه في أسفل بيته، وظهر أبو أيوب إلى أعلى البيت، فكان أبو أيوب في العلو ورسول الله صلى الله عليه وسلم في السفل، فتذكر أبو أيوب منزله فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يزل ساهرا حتى أصبح، فأتاه فقال: يا رسول الله، إني أخشى أن أكون قد ظلمت نفسي، إني كنت ساكنا فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فينتثر التراب من وطئ أقدامنا عليك، وإن أطيب لنفسي أن أكون تحتك في أسفل البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسفل أرفق بنا وبمن يغشان. قال: فلم يزل أبو أيوب يتضرع إليه حتى انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكنا في بيت أبي أيوب ينزل عليه القرآن ويأتيه فيه جبرائيل، حتى ابتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده ومسكنه. وابن سعد يقول إن مدة إقامة عند أبي أيوب 7 أشهر إلى شوال، إلى أن تزوج عائشة، ثم انتقل إلى مساكنه وكان قد بناها. وسنذكر ماذا آل إليه بيت أبي أيوب، وتقدم لمحة من ذلك. قال موسى بن عقبة: فحدثني بن شهاب قال: وبالمدينة مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثان يعبدها رجال من أهل المدينة لم يتركوها، فأقبل عليهم قومهم وعلى تلك الأوثان فهدموها. قال: وعمد أبو ياسر بن أخطب أخو حيي بن أخطب، وهو أبو صفية حيي يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع منه وحادثه، ثم رجع إلى قومه أبو ياسر، وذلك قبل أن تصرف القبلة نحو المسجد الحرام. كان أول ما جاء في قباء كما تقدم، ثم جاءه يقول يسمع منه حادث. فقال أبو ياسر: يا قوم أطيعوني، فإن الله عز وجل قد جاءكم بالذي كنتم تنتظرون، فاتبعوه ولا تخالفوه. فانطلق أخوه حيي بن أخطب حين سمع ذلك، وهو سيد اليهود يومئذ، وهما من بني النضير، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إليه وسمع منه، ثم رجع إلى قومه وكان فيه مطاعا، فقال: أتيتكم من عند رجل والله لا أزال عدوا له أبدا، أعوذ بالله. فقال له أخوه أبو ياسر: يا ابن أمي أطيعني في هذا الأمر، ثم أعصني فيما شئت بعده ولا تهلك. فقال: لا والله لا أطيعك. استحوذ عليه الشيطان، اتبعه قومه على رأيه، ثم أخرج بنو النضير وخرج هو حتى قتل مع بني قريظة، هذا حيي بن أخطب. وأمه زوجته عفوا بنته صفية هي أطهر نساء المؤمنين، ومن أطهر نساء المؤمنين أم المؤمنين، سبحان الله، يخرج الحي من الميت، وهو من بني هارون قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما افتخر النساء عليها قال: قولي أنا بنت نبي وعمي نبي. فهذا الأشقي هذا حيي بن أخطب هو من ذرية هارون عليه السلام، وعمه موسى، عمهم الأكبر بعيد موسى عليه السلام. قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: وكان المسجد الذي عند بيت أبي أيوب هذا مربدا للتمر لغلامين يتيمين من بني النجار في حجر أسعد بن زرارة، تقدم منهم إما أبو أيوب أو أسعد، واسمهما سهل وسهيل ابن عمر، أيتام صغار. وزعموا أنه كان رجال من المسلمين يصلون في ذلك المربد، المربد مكان تجفيف التمر أو المكان اللي تحبس فيه الإبل أو الغنم. قال: كان رجال يصلون فيه قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من بني النجار. قال: فقال الغلامين اليتيمين، شوف إن الإيثار والسخاء يعني وراثة فيهم، عرق فيهم رضي الله عنه. قال: يا رسول الله هو لك، مع أنهم أيتام وفقراء، هذا المربد لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بالثمن. ويقال عرض عليهما أسعد بن زرارة نخلا له في بني بياضة ثوابا من مربدهما، فقال الغلامان اليتيمان: بل نعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنفسنا طيبة. سبحان الله، أيتام صغار لكن يجري فيهم السخاء هكذا. ويقال: بل اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما 10 دنانير. وهذا أيضا ذكره موسى بن عقبة عن ابن شهاب، قال: فابتناه مسجدا فطفق هو وأصحابه ينقلون اللبن، ويقول وهو ينقل اللبن مع أصحابه: هذا الحمال، هذا الحمال، الحمال يعني هذا المحمول من اللبن، بتخفيف الميم وكسر الحاء. هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر، يعني ليس حمال خيبر يأتون من خيبر بالتمر، لكن اللبن هذا هو الحمال الحقيقي اللي ينفع. هذا أبر ربنا منادى وأطهر. وكان يقول ويقال إن ما استشهد عليه الصلاة والسلام إلا بهذا البيت، يعني ما احتج أو ما ذكر كلام يشبه الشعر إلا هذا، وكأنه اللي أنشأ هذا الكلام. وكان يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. قال ابن شهاب فتمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لنا في الحديث. قال ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر قط غير هذه الأبيات، الله أعلم. وعن موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان فيها حمى، فقال عليه الصلاة والسلام رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت مهيعة، قال فأولتها أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة. سوداء أي سوداء، سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة، وسوداء الحمى والوباء اللي كان فيها. قال عاد الشراح وهو أيضا عند البخاري وغيره وعند الترمذي وابن ماجه، قال عند البخاري من حديث عائشة تقول عائشة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر، الوعك هو شدة الحمى، ثم بلال ثم أصحابه. قالت فدخل عليهما عليه الصلاة والسلام، عفوا قالت عائشة فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك يا بلال مولى والدها كيف تجدك؟ قالت عائشة فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته صوته ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل. يتوجد على مكة، مكة عذية ما فيها حمى، الحمى تأتي دائما مع المستنقعات والمياه، وهل أردا يوما مياه مجنة جهة الآن مر الظهران والجموم، وهل يبدو ولي شامة وطفيل على طريق الليث، سبحان الله يتوجد على مراعي مكة. قالت فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما يقول الصديق وما يقول بلال، فرفع يديه وقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها يعني جعلها صحيحة، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. وفي رواية تقول عائشة قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله تعالى، هي وخيبر كانت مشهورة بالوباء سبحان الله، ولكن الله عز وجل أجاب دعوة نبيه فجعل فيها البركة والمحبة وهي طيبة. فهذا ما ذكره موسى بن عقبة في أوائل دخول المدينة. أما شيخ أهل السير يعني المشهور فيه فهو ابن إسحاق، قال بركة الناقة على باب مسجده صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ مربد لغلامين يتيمين بن نجار من بني مالك، وكان في حجر معاذ بن عفراء وهما سهل سهيل ابني عمرو، اختلفوا هل هم في حجر معاذ بن عفراء أو أسعد بن زرارة. فلما بركت ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليها لم ينزل وثبت، فسارت غير بعيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع لها زمامها لا يثنيها به، ثم التفتت إلى خلفها فرجعت إلى مبركها أول مرة. شوف كيف وصف الصحابة لما نقلوا، يعني حتى الناقة لما تحركت والتفتت ورجعت إلى مبركها، قال فبركت فيه ثم تحلحلت، ثم تحلحلت يعني قال ابن قتيبة أي لزم مكانه ولم يبرح. وأنشد أناس إذا قيل لهم إذا قيل انفروا قد أتيتم أقاموا على أثقالهم وتلحلحوا، هذا تلحلح في رواية أنها تلحلحت، وأما تحلحل فمعناه زال عن موضعه يعني أن تحركت، يعني هكذا الناقة إذا جاءت تبرك تتحرك يمين وشمال. قال ورزمت يعني أقامت من الكلال أو أرزمت ووضعت جيرانها، خلاص الآن ثبتت، والجيران ما يصيب الأرض من صدر الناقة وباطن حلقها. قال فلما وضعت جيرانها خلاص استقرت نزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند باب أبي أيوب، فأتى أبو أيوب خالد بن زيد مسرعا فاحتمل رحله صلى الله عليه وسلم ووضعه في بيته، فنزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال المرء مع رحله. ثم سأل عن المربد المجاور لمن هو، فقال معاذ بن عفراء هو يا رسول الله لسهل وسهيل ابن عمر يتيمان لي وسأرضيهما منه فاتخذه مسجدا. وهؤلاء سهل وسهيل أبناء رافع بن عمر من بني مالك بن النجار. سهيل شهد بدرا والمشاهد كلها ومات في خلافة عمر، وسهل لم يشهد بدرا وشهد كل المشاهد ومات قبل أخيه سهيل رضي الله تعالى عنه رضي الله عنهم. قال عاد سواء أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم 10 دنانير أو أرضاهم معاذ بن عفراء أو أرضاهم أسعد بن زرارة، على اختلاف الروايات انتهى الموضوع، أو هم نفسهم تبرعوا لأنهم عرضهم الأيتام رضي الله عنه. المهم أن ذلك المربد، قال فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى مسجدا. أول شيء فعله في قباء تأسيس المسجد، أول شيء فعله في المدينة تأسيس المسجد. دائما المدن في الإسلام تكون حول المساجد، أكثر الأحياء بركة الذي يبدأ فيه بالمسجد، ثم تكون الأحياء حوله البيوت، ثم يكون هو مركز الحي. هذا أكثر الأحياء بركة، لأن ينشأ الصغير ويهرم الكبير، والمسجد هو أهم نقطة في الحي كله وفي المدينة كلها سبحان الله، بحيث يكون هو المحور. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يفعل. قال ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب حتى بنى مسجده ومساكنه. الكلام هذا يا الأخوة الآن في ربيع الأول، وعلى القول الثاني إنه مكث في قباء 20 ليلة في ربيع الثاني، وسيمكث إلى شوال الله أعلم، لأن بني المسجد والمساكن على رواية هذا على رواية ابن إسحاق، ولا غير ابن إسحاق يقول لا ما مكث عند أبي أيوب إلا يعني أقل من ذلك بكثير، وسيأتي إن شاء الله. قال وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرغب المسلمين في العمل فيه، فعمل فيه المهاجرون والأنصار ودأبوا فيه. فقال قائل من المسلمين يرتجز، ودائما الارتجاز يشجع العمل. يقولون أيضا فيه رواية أن الناقة لما ألقت بجيرانها في دار بني النجار جعل رجل من بني سلمة وهو جبار بن صخر رضي الله عنه ينخسها رجاء أن تقوم فتبرك في دار بني سلمة، فلم تفعل الله أعلم، لكن هذا من حرصهم، كل واحد يتمنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عنده. المهم أن لما بدأوا في العمل قال قائل من المسلمين يرغبهم لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. وارتجز المسلمون وهم يبنونه فيقولون لهم لا عيش إلا عيش الآخرة، لهم فرحم الأنصار والمهاجرة. قال ابن إسحاق فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم المهاجرين والأنصار، يعني هو ما يقول شعر كامل. قال فدخل عمار بن ياسر وقد أثقلوه باللبن، فقال يا رسول الله قتلوني يحملون علي ما لا يحملونهم. عمار كان ضخم، ضخم الجثة وقوي البنية وكان كبير في السن، عمار رضي الله عنه كان لما أسلم كان في 30، لما قتل في صفين كان في 90، وصفين يعني كانت عام 37، وكان يعني المقلل يقول في 80 والمكثر يقول في 90، يده ترعش من الكبر رضي الله عنه، فكان كبير في البنية. هو يمزح يعني ويقول أنهم يحملون علي ما لا يحملون، قتلوني. قالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفض وفرة عمار بيده، وكان رجلا جعدا يعني فيه شعر في جسمه وفي رأسه، وهو يقول ويح ابن سمية ليس هؤلاء بالذين يقتلونك، إنما تقتلك الفئة الباغية. وارتجز علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يومئذ وهو يقول لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا ومن يرى عن الغبار حائدا. فأخذها عمار بن ياسر فجعل يرتجز بها ومن يرى عن الغبار حائدا. قال ابن هشام فلما أكثر عمار الارتجاز بها وخاصة الشطر الثالث ومن يرى عن الغبار حائدا، ظن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما يعرض به، فقال قد سمعت ما تقول منذ اليوم يا ابن سمية، يعني أيضا ذكره باسم أمه. وهذا أيضا كما قلنا هم بشر بشر بشر، لكنهم أفضل البشر، ولذلك اتساع العقل في أنك تعاملهم ببشريتهم وأنهم أطهر البشر، يغضبون ويصير بينهم ما يصير بين البشر ويصير بينهم كلام وكذا، هذا ترى يوسع صدرك، بدل ما تعتقد أنهم ملائكة ثم تتفاجأ أو تضطرب عليك النصوص. قال: قد سمعت ما تقول منذ اليوم يا ابن سمية، والله إني لأراني سأعرض هذه العصا لأنفك. قال: وفي يدي عصا. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما لهم ولعمار، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. يعني فيما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن المستقبل. إن عمار جلدة ما بين عيني وأنفي، هذا مثل عند العرب، إذا بغيت تبين الغلا والمحبة لشخص تقول هذا جلدة ما بين عيني وأنفي، فإذا بلغ ذلك من الرجل فلم يستبق فاجتنبه. قال سفيان بن عيينة عن زكريا عن الشعبي قال: أول من بنى مسجدا عمار بن ياسر، يعني مسجد قباء، لأن عمار هو الذي أشار عن النبي صلى الله عليه وسلم ببنيانه وجمع الحجارة له وتقدم هذا. قال: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب حتى بني له مسجده ومساكنه، ثم انتقل إلى مساكنه من بيت أبي أيوب رحمة الله عليه ورضوانه. أما بالنسبة لبيت أبي أيوب فماذا آل إليه؟ قال هنا: وقد صار منزل أبي أيوب هذا بعده إلى أفلح مولى أبي أيوب، ثم خرب وتثلمت حيطانه، لأن أبو أيوب ذهب في الجهاد، هو الذي قال صحح لهم معنى الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: لما استقر الإسلام هممنا نحن الأنصار أن نعود إلى حيطاننا فنصلحها ومزارعنا، فأنزل الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والتهلكة هي ترك الهجرة والجهاد. فلم يزل أبو أيوب يغزو حتى غزا مع يزيد بن معاوية في خلافته القسطنطينية، أو في خلافة معاوية القسطنطينية، ومات هناك، وقال: قربوني إلى آخر نقطة جهة الكفار ثم دفنوني. فهو الآن قبره رضي الله عنه أبو أيوب هذا تحت أسوار القسطنطينية، ولذلك خرب بيته في المدينة، وكان قد أعطاه لأفلح مولاه. قال: فلما خرب وتثلمت حيطانه اشتراه المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بألف دينار، هذا أخو أبو بكر الفقيه، أبو بكر أحد الفقهاء السبعة، هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، هذا المغيرة جدهم الحارث بن هشام الإمام الشهير الصحابي أخو أبو جهل، وأسلم وقتل في اليرموك في ما أعلم. قال: اشتراه بألف دينار ثم أصلحه المغيرة، ثم تصدق به على أهل بيت من فقراء المدينة فسكنوا بيت أبي أيوب هذا رضي الله تعالى عنه. قال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد اليزني عن أبي رهم قال: حدثني أبو أيوب نفسه، وذكر القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في السفل، وذكر أنهم كانوا، قال: فقمت انكسر حب لنا فيه ماء، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ماء لحاف غيرها ننشف بها الماء، تخوفا أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء فيؤذيه. وذكر أنهم يرسلون الأكل ثم يبحثون عن مكان البركة، حتى كان اليوم اللي فيه الثوم. قال ابن إسحاق: وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبق بمكة منهم أحد إلا مفتون أو محبوس، ولم يوعب أهل بيت بأهليهم وأموالهم إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل مكة إلا أهل دور مسمون، منهم بنو مضعون بن جمح كلهم بنسائهم وأموالهم وأهلهم، وبنو جحش بن رئاب، وبنو البكير اللي هم الأربعة، فإن دورهم غلقت بمكة هجرة ليس فيها ساكن، وهذا تقدم. قال: وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إذ قدمها شهر ربيع الأول إلى صفر من السنة الداخلة، يعني هنا هذا إقامته بالمدينة. قال: وبني له فيها مسجده ومساكنه، واستجمع له إسلام هذا الحي من الأنصار، فلم يبق دار من دور الأنصار إلا قد أسلم أهلها، إلا ما كان من خطمة وواقف ووائل وأمية وأوس الله، وهم حي من الأوس، فإنهم أقاموا على شركهم، يعني الأكثر فيهم بقي. وذكر الخطب التي خطبها في بني سالم بن عوف. قال: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار، يعني هذا الآن أول الإجراءات بعدما استقر به الأمر وبدأ يؤسس مسجده، لابد من المؤاخاة والتمازج، بحيث أنه يكون فيه في ألفة، وأيضا لابد من أن يستكفي شر اليهود، فبدأ باليهود وودعهم والمؤاخاة بين المسلمين والأنصار، ونزلت السور التي سنذكرها إن شاء الله في الدرس القادم.